هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. منذ ثورة 25 من يناير وتتابع وقفاتها وانتصاراتها يوما بعد يوم، تتصاعد من الأعماق ترانيم شعراء مصر هاتفة بانتصار ثورة الشباب التي آزرتها الملايين واحتضنتها من خلال الفرح الغامر بفجر جديد للتحرر والانطلاق، وإيذانا بصحوة الشعب العملاق التي عبر عنها الشاعر الدكتور أحمد درويش حين قال: أيتها الأم الإلهية، كيف استطعت أن تخبئي في بطنك الولود سنة بعد سنة هذا الجنين المارد العملاق لكي يجيء فارعا كالمئذنة ورائعا كقبة الكنيسة وساخن الزفير مثل رأس المدخنة؟ كيف نسجت هذه الضفيرة السحرية من صخب العمال في أحيائك الشعبية ينتظرون ساعة الصفر على مقاهي النرد والنكات وصمت جيل الياقة البيضاء يراسلون عبر العنكبوتية كل الأصابع التي تنسج قبضة حديدية من وهج الشاشات في كل بقعة من أرض مصر من قلب أسوان إلى رشيد في سائر الدلتا وأرجاء الصعيد ومن قرى مطروحة حتى ساكني رفح. هذه خيوط الفجر في السماء تتضح. أيتها الأم الإلهية، كيف بعثت ربة الشعر إلى حلوقهم فجاء كل نفس موزون تسكنه أشعة النغم من قمة الرأس إلى مواطئ القدم يعلن أن أمة عظيمة تنهض من مشارف العدم وتعلن التوحد الهادر عبر وحدة الإيقاع ولذة الصباح من بعد أن كنا أضعنا سحره حين فقدنا لذة النشيد في طوابير الصباح. ثم يقول الشاعر أحمد درويش: أيتها الأم الإلهية، كيف زرعت في أكفهم سنابل القمح وعجلت بموعد الحصاد وكيف خبأت البذور الصالحة في حبة القلب بعيدا عن شراهة العسس وسطوة الأوغاد، من بعد أن تجبروا توحشوا وجففوا النيل وأرهقوا البلاد والعباد. كيف استطاع طائر الفينيق من جوف العدم أن يستحيل شامخا كالنسر في أعلى القمم؟ ثم يقول الشاعر أحمد درويش في قصيدته صحوة الشعب العملاق: أيتها الأم الإلهية، ما سر هذه الرقى وتلكم التعاويذ التي تحفظها أوراقك المقدسة وتبعث الأموات أحياء من عهد آمون ورع وعهد موسى والمسيح، ممن تحدوا شبح الموت فخر وانصدع، وعهد طه باعث الحياة في القلوب، وعهد أصحاب المشاعل ممن خفوا على ترابك الفسيح وأيقظوا العقول والضمائر. ها هم بنوك قد تلقوا سرها، إذ مزجوا حرية الإنسان بروعة الإيمان لكي يهزوا دولة الطغيان. وتحت عنوان أدوا التحية للشهيد يقول الشاعر فؤاد طمان: أدوا التحية للشهيد، هو لم يزل يأس الجراح ملوحا لرفاقه ولنا وللأم الحزينة من بعيد. ما تسمعون الآن ليس هدير أمواج الرعود، هو صوته يدعو الملايين الحبيسة كي تحطم سجنها وتهب كالريح العتية خلف رايات البلاد، تحرر الشمس الأسيرة من غيابات الظلام ليغمر النور الضفاف، وتبعث الوطن المفدى صيحة الفجر الجديد. أدوا التحية للشهيد، قوموا نقبل أمة الثكلى التي خرت على صدر ابنها بين الحشود، قوموا نقبل رأس طفلته اليتيمة، كف زوجته التي جلست بثوب حدادها تبكي وتنثر فوق قبر حبيبها البطل الورود. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشه.